بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب فضل خديجة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر الترمذي رحمه الله مناقب خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقدمها على غيرها، قدمها على عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لأنها أي خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن به، وهي التي نصرته وشجعته وعانته في وقت الشدة وفي وقت الضرورة، وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم، ولها فضائل ومناقب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقدمها على عائشة رضي الله عنها كما هو في أكثر النسخ، وأما نسخة الشارح فإنه قدم عائشة رضي الله تعالى عنها على خديجة، وكل منهما له فضل وله شأن، وكل منهما متميزة بأمور تميزت بها عن غيرها. فخديجة تميزت بكونها أول من آمن به، وكونها هي التي أيدته ونصرته وكان في وقت شدته يعني تعينه وتهون عليه الأمر وتهون عليه ما يحصل له من شدة. وعائشة رضي الله عنها امتازت بأنها حفظت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أوعية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحفظت الشيء الكثير من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ووعتها وبلغتها للأمة، لا سيما الأمور البيتية التي تتعلق بأحكام البيوت وما يجري بين الرجل وأهله، فقد اطلعت على أمور روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بشأن البيوت وما يحصل في البيوت. وكل واحدة لها شأن ولها منزلة ولها فضيلة، وكل واحدة تميزت بشيء عن الأخرى. قد ذكر أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في ما تحكيه عن احتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة وذكره إياها وثنائه عليها وحرصه على الإهداء لصديقاتها، مع أنها لم تدركها، وإنما هذا الذي حصل لها لما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل الذي فيه بيان شأن خديجة وبيان فضلها، القول الذي هو ذكرها والثناء عليها، والفعل الذي هو الإهداء إلى جاراتها، كل ذلك من أجل الوفاء لما حصل بينه وبينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما قامت به من الجهاد معه في أول الأمر في تثبيته و تصبيره وكونه يصبر يعني على ما يصيبه من الشدائد. فكانت رضي الله عنها وارضاها لها هذه المكانة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، وكانت خديجة تغار يعني منها، وهي لم تدركها وإنما بمجرد الذكر، ولو أدركتها لكان الأمر يكون أشد. ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لها مع أنها لم تدركها، يعني هذا بين لها أو جعل أو أظهر لها أن منزلتها عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تغار من هذا الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الإهداء إلى صديقاتها ومن ذكرها والثناء عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من الغيرة التي جعلها الله عز وجل في النساء على الرجال، فيما إذا كنا مشتركات في الرجل فإنه يكون بينهن الغيرة، فلهذا تخبر عائشة رضي الله عنها بالذي حصل لها. ولهذا قالت: ما غرت على أحد من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت على خديجة. ما غرت على خديجة، يعني أن هذا الذي يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة جعلتها تغار وجعلتها تتأثر. أقرأ الحديث. ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله. يعني أن هذا الذي حصل والذي بها يعني ما كانت أدركتها ولا شاهدت شيئا منها، وإنما كل هذا الذي حصل لها من كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، كونه يذكرها ويثني عليها، بل ويهدي إلى جاراتها، بحيث إذا ذبح الشاة فإنه يطعم منها صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. أكمل. وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. يعني هذا فيه يعني بيان أن تأثرها بالقول والفعل، أما القول فكونه يذكرها ودائما يثني عليها ويذكرها، وأما الفعل فكونه يهدي إلى صديقاتها ويتتبع صديقاتها فيهدي إليهن من أجل مصادقتهن لخديجة. نعم. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي. هذا ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. لكن الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن حفص بن غياث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن عروة ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عروة بن الزبير ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. عليه: هل يجوز للزوج إكرام صواحب زوجته؟ يجوز له إذا كان يعني لها منزلة يعني ولها شأن ولها يعني إقامة بأمور يعني له في يعني في الإحسان إليه وفي الوفاء لا بأس بذلك. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: هذا حديث حسن. من قصب؟ قال: إنما يعني به قصب اللؤلؤ. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أيضا في خديجة، والمراد بالحسد هنا الغيرة والغبطة، هذا هو المقصود به. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة التي حصلت لها ما كانت اجتمعت معها وما كانت هي وإياها في عصمته، وإنما كانت وحدها عنده أي خديجة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها, وإنما تزوج بعد وفاتها, وإنما تزوج بعد وفاتها, فهي لم تجتمع معها, يعني هذه الغيرة ما حصل لأنها اجتمعت معها, وإنما حصل لكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها, وما تزوج على أحد وما جعلها في عصمته أحدا معها, وإنما كانت في عصمته وحدها حتى توفاها الله عز وجل, فلم يكن لها من يشاركها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه منزلة عالية وشأنها عظيم عند النساء, كون المرأة تنفرد بالرجل ولا يشاركها فيه أحد, يعني هذا لا شك أنه يعني يدل على أن التي حصل لها ذلك لها منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بشرها بقصر في الجنة, بقصر من قصب ليس فيه نصب ولا صخب, والقصب يعني هذا قصب اللؤلؤ المجوف, يعني فإن هذا القصر يعني من هذا الشيء, وهو ليس فيه نصب, ليس فيه تعب ولا مشقة, وليس فيه صخب وارتفاع الأصوات المزعجة وحصول الإزعاج, وإنما فيه الراحة والطمأنينة الكاملة. وهذا يدل على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, يعني كونها عنده في الدنيا في المنزلة العلية وهي زوجته في الدنيا والآخرة, ولها قصر في الجنة, هذه صفته أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث, هو ثقة أخرج أصحاب كتب البخاري بن ماجه, نعم. عن الفضل بن موسى, هو السيناني ثقة أخرج أصحاب كتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. المشهور في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وقد جاوز عمرها الأربعين. نعم. وجاء في بعض الروايات الأخرى التي حسنها بعض الباحثين أن عمرها 28. قالوا هو الأقرب من ناحية السند ومن ناحية أنها أم لأولاده, ومعلوم أن من جاوزت الأربعين قد اقتربت من سن اليأس, ما رأيكم حفظكم الله؟ معلوم أن يعني أن هذه المدة التي بقيت وهي يعني سن اليأس قد يكون 50 وقد يزيد على ذلك, يعني ما يمنع أن يكون حصل ذلك, ذلك بتوالد أو بتوالي الولادة. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد, وخير نسائها مريم ابنة عمران. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم, قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وأن خديجة خير نسائها وابنة عمران خير نسائها, والمقصود من ذلك أن خير النساء في زمانها هي خديجة, وخير النساء في زمانها مريم ابنة عمران, فيكون هذا يعني هذا التفضيل إنما هو بالنسبة للزمان, هذه خير النساء في زمانها وهذه خير النساء يعني في زمانها, وهو دال على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وفضل مريم ابنة عمران. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, هو صدوق البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر, عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب, هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم ذكر هذا الحديث في فضل هؤلاء النساء الأربع وقوله حسبك يعني يكفي يعني فضلا يعني هذه النساء ما حصل لهن من الفضل والتميز على غيرهن من النساء، فخديجة رضي الله عنها ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وآسية امرأة فرعون، فهذه نساء يعني لهن هذا الفضل ولهن هذا الشرف. في أشكال الشارح في تفسيره قال: حسبك أن يكفيك من نساء العالمين، أي الواصلة إلى مراتب الكاملين في الاقتداء بهن وذكر محاسنهن ومناقبهن وزهدهن في الدنيا وإقبالهن على العقبى. قال الطيبي: حسبك مبتدأ، ومن نساء متعلق به، ومريم خبره، والخطاب إما عام أو لأنس، أي كافيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء. قال الحافظ في الفتح كلام على المفاضلة. قال الحافظ في الفتح: قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع به. وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قال الحافظ: امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. وقيل: إن عقد الإجماع على أفضلية فاطمة، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة. انتهى. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية، هو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة قتادة المدي عن السديسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس أنس مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا يحيى بن درست بصري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة رضي الله عنها فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يهدون إليه أينما كان. فذكرت ذلك أم سلمة فأعرض عنها، ثم عاد إليها فأعادت الكلام، فقالت: يا رسول الله، إن صواحباتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فأمر الناس يهدون أينما كنت. فلما كانت الثالثة قالت ذلك، قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة شيئا من هذا. وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة على روايات مختلفة. وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث حماد بن زيد. ثم ذكر أبو عيسى مناقب وفضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وكما ذكرت الشارح قدم مناقب عائشة على مناقب خديجة، والنسخ الأخرى كما عندنا فيها تقديم خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنهما. وهذه النسخة فيها فضل من فضل عائشة، والنسخ الأخرى من فضل عائشة من فضل عائشة، يعني فكأن عائشة لها فضائل كثيرة، وهذه أمور منتقات أو أشياء منتقاة مما جاء في فضلها. وأورد أبو عيسى هذا الحديث أن أمهات المؤمنين أو بعض أمهات المؤمنين رأينا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيهدون إليه، فكان هذا أثر على بعض أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغيرة التي تحصل بين النساء، وذلك أنهن يريدن أن يتساوين معها وأن يكون لهن مثل ما لها، وأن يكون الناس لا يخصونها، يخصون اليوم الذي يكون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بخصيصة، وإنما يهدون له كيف ما اتفق عند من يكون عندها، ولا يقصرون ذلك على يوم عائشة رضي الله تعالى عنها. فطلبنا من أم سلمة أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر الناس وأن يقول للناس أنهم لا يخصون يعني هذا اليوم، يخصون الهدايا في يوم عائشة، وهذا كما هو معروف بسبب الغيرة التي دفعتهن إلى أن يفعلن مثل هذا الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من المناسب أن يقول للناس أيها الناس إذا أردتم أن تهدوا فلا تخصوا يوم كذا وكذا، لأن هذا فيه ما فيه، ولكن كون حصل من بعض النساء يعني له وجه من ناحية الغيرة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الناس ويقول لا تجعلوا الهدايا في يوم عائشة يجعلوه، يعني هذا فيه ما فيه، فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الطلب، بل اعتبر هذا الطلب فيه إيذاء لعائشة، لأنه لا شك أن هذا فيه يسوءها أن يكون كون النساء تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس وأن يبلغ الناس بأنهم لا يخصون، لا شك أن هذا يؤذيها. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قال لا تؤذيني في عائشة، لأن هذا إيذاء لعائشة، ومعناه أن الذي يؤذيها يؤذيه، فقال لا تؤذيني في عائشة لأن هذا فيه إيذاء لعائشة، ولا شك أنه يسوء عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يسوءه ما ساءها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين الميزة التي امتازت بها على غيرها من أمهات المؤمنين، وأنه ما نزل الوحي عليه وهو في لحاف امرأة سواها، هذا مما اختصت به كما بين ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصار هذا من فضائلها ومناقبها أن الله عز وجل جعل الوحي أو حصل الوحي منه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في لحافها، وأنه ما حصل لأحد سواها مثل ما حصل لها وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على حصوله لبعض أمهات المؤمنين، ولكن ما في تنصيص على اللحاف، وإنما في تنصيص على البيت أو البيوت، وهذا لا يعني ينافي، لأن ذكر اللحاف غير ذكر البيت، لأن شأن البيت أوسع من شأن اللحاف. فإذا هذه الخصيصة وهذه الميزة كما جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصت بها عائشة، فلهذا أوردها الترمذي رحمه أورد الترمذي الحديث في مناقبها، يعني والمقصود من ذلك الجملة الأخيرة. وأيضا كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذيني في عائشة، يعني معناها أن إذا عائشة إذا له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يحيى بن درست هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. نعم. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث هو مقبول، أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن رميثة رضي الله عنها أخرج لها هذا قال أنها مقبولة تابعية. نعم. مقبولة أخرج لها النسائي. نعم. عن أم سلمة. نعم. وقد روى سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث حماد بن زيد. نعم. لماذا اخترنا أمهات المؤمنين أم سلمة بالذات؟ كأنها يعني لها منزلة يعني خاصة، وأيضا يعني كان بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معها و يعني يتحدثنا معها، يعني بعضهن يتحدثنا بمعنى أنهن يغرنا مما يعني يتحدثنا فيما يحصل من الغيرة يعني لهن ما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكانت كأنها هي المقدمة في بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعني في نفوسهن شيء من الغيرة أكثر في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما ذكره الشارح أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كذا قرره ابن بطال عن المهلب. أشكال بعده تعقبه ابن المنير. أيهما أصح؟ والله الذي يظهر أن التعقب هو الأصح، لأن يعني لأن هذا الذي حصل ما ليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الناس الذين يهدون هم الناس ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس فيه دليل على يعني ما ذكره ابن بطال. نعم. ليس فيه دليل على ما ذكره ابن بطال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهدى وما خص يعني خصهن بشيء أو بعضهن بشيء، وإنما هذا من الناس يعني كانوا يتحرون اليوم الذي يكون عند عائشة فيخصونها بذلك. فإذا نسى هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن في الناس أن لا يفعلوا هذا يعني شيء فيه ما فيه، يعني ليس يعني يعني كون الرسول يعلن الناس يقول الهدايا، لأن الهدايا كان يعني معناه أنه يوصي الناس بالهدايا وأنه يرغب في الهدايا وأنه يطلب من الناس أن يهدوا. فالحديث في هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه ما فيه، لكن النساء حملهن الغيرة إلى أن يقدمن على هذا، إلى أن يطلبن هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة. وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ثم روى هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها وأن جبريل جاء بصورتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقة من حرير خضراء، وفي الصحيحين في سرقة من حرير يعني وهي قطعة من الحرير، وقال إن هذه امرأتك، وهذا هو الموجود في الصحيحين. وأما في الدنيا والآخرة فهذه هي الزيادة جاءت عند الترمذي وليست موجودة في الصحيحين، وإنما فيه هذه امرأتك. وقال إن يكن هذا من عند الله ينبه، وهذا رأى في المنام، يعني هذا الشيء الذي حصل أنه حصل في المنام، وكان ذلك قبل زواجه منها، كان ذلك قبل زواجه منها، ثم إنه تزوجها صلوات الله وسلامه وبركاته. وقال إن يكن هذا من عند الله يمضي، وقد أمضاه سبحانه وتعالى بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون زواجه منها يعني كان يعني قبل أن يتزوج، يعني جاء جبريل بصورتها في هذه القطعة من الحرير وقال إن هذه زوجتك، ثم إنه تزوجها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا لا شك أنه من مناقبها رضي الله عنها. وأما كونها زوجة في الدنيا والآخرة فهذا لا شك هي زوجته، وأمهات المؤمنين كلهن زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهن، ولهذا لم يحل لأحد يتزوجهن بعده عليه الصلاة والسلام، فإن هن زوجات في الدنيا والآخرة. ولهذا سبق أن مر بنا أن صلتهن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليست كصلة النساء الأخريات مع رجالهن، فإن هن يعني علاقتهن به متصلة ومستمرة، ولهذا لا يجوز زواج أحد بهن بعده صلى الله عليه وسلم، وهن زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما سبق من ربنا في فضل أهل البيت، وأن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت، وهن ما تحرم عليهن الصدقة، وأنهن لسن كالنساء التي إذا تزوج المرأة يعني صارت عنده، وإذا طلقها رجعت إلى أهلها ولا علاقة لها به. أمهات المؤمنين لهن علاقة به لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة، ولا يتزوج عليهن أحدا بعده لأنه هو زوجهن في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة، هو ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي، عن ابن أبي حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن عائشة قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل عائشة، وذلك أن جبريل يعني يقرأ عليها السلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقرأ عليها السلام، فهذا من مناقبها وفضائلها، ولهذا لما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جبريل قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام وهي ما ترى، الرسول رآه وهي ما رأته، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى، يعني أنه يرى الملائكة وهي لا تراهم، وغيرها يعني وغيره لا يراهم. ويعني هذا فيما إذا كانوا على هيئتهم التي كانوا عليها، أو أنهم أما إذا كانوا يأتون بصورة البشر فإنهم يرونهم كما كان جبريل يأتي بصورة دحية بن خليفة الكلبي وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كان جاء في صورة رجل عربي رجل غير مشهور يعني كما في حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان. فقوله ترى ما لا نرى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة وهم لا يرونهم، نعم. قال حدثنا سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا زكريا زكريا بن أبي زايدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الأثر عن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري رضي الله عنه أن يبين مكانة عائشة في العلم وفي معرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يعني معشر أصحاب رسول الله معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وجدنا عند عائشة منه علما يعني في بيان معناه أو كذلك يعني وجوده يعني بحيث أن أشكل عليهم شيء فإنهم يجدون علمه عند عائشة فتحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك يرجع إلى شيئين يرجع إلى ما عندها من الحديث وأنه يكون عندها الحديث وليس عندهم لا سيما فيما يتعلق بأمور البيت أو يتعلق بالمعنى بأن يكون الأمر فيه خفاء وعدم وضوح من ناحية المعنى فيجدون وضوح توضيحه وبيانه عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني فما أشكل عليهم شيء إلا وجدوا عنده علمه عند عائشة رضي الله عنها إن كان حديثا ليس عندهم يجدون ما يريدون عندها أو كان الحديث موجودا ولكن معناه مشكل فإنهم يجدون توضيحه وبيانه عندها. وهذا يبين لنا المكانة العلية التي كانت لهذه لأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في علمها وفقهها وكونها من أوعية السنة. ولهذا هي المرأة الوحيدة من النساء التي زاد حديثهن على 1000 حديث في الكتب الستة فإن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم 7 6 رجال وامرأة واحدة. هذه المرأة هي عائشة رضي الله عنها وارضاها والرجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري 6 رجال عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السيوطي في الألفية في هؤلاء 7 والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صديق خرجه مسلم أصحاب السنة. عن زياد بن الربيع هو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن خالد بن سلمة المخزومي وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها. قال هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح غريب. ثم ورد هذا الأثر عن موسى بن طلحة بن عبيد الله وهو من التابعين يقول ما رأيت واحد أفصح من عائشة. يعني هذا الحديث الذي مر عن أبي موسى فيه بيان سعة علمها وفهمها وفقهها. وأما هذا الأثر فيتعلق بفصاحتها وبلاغتها وأنها فصيحة اللسان يعني قوية البيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا من مناقبها كونها فصيحة في كلامها وفي خطابها وفي بيانها وكونها عالمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية, رواية من حيث تحملها وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراية في بيان فقهها ومعناها حيث مر في الأثر السابق عن أبي موسى الأشعري ما أشكل علينا حديث إلا وجدنا علمه أو بيانه عند عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معاوية بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن موسى بن طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب ومحمد بن بشار واللفظ لابن يعقوب قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في فضل عائشة وفضل أبيها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر, وهذا في تولية المفضول مع وجود الفاضل, تولية المفضول مع وجود الفاضل. فلما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون أميرا على الجيش كأنه فهم من هذا الاختيار يعني شيئا من التفضيل, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بينة. فقال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وفي بعض الروايات في الصحيحين في أحد الصحيحين وحديثهما أنه قال له ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا فسكت ولم يسأله. ففهم أن هذا الاختيار ليس للتفضيل ولا يعني يدل على التفضيل, وإنما يدل على تولية المفضول مع وجود الفاضل, وليست التولية يعني دليلا على أن من ولي أفضل من ولي عليه, فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل, وهذا من هذا القبيل كما جاء ذلك واضحا في هذا السؤال الذي حصل من عمرو العاص وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأحب والأفضل عنده هو عائشة من النساء وأبو بكر رضي الله عنه من الرجال. وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات ذكر عمر وذكر أناس آخرين بعد عمر, وأن عمرا رضي الله عنه سكت لما رأى أن في من هو محب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث واضح الدلالة على فضل عائشة رضي الله عنها, وهو محل الشاهد من إيراد الحديث في مناقب عائشة وكذلك في فضل أبي بكر أبيها رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. ومحمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب. واللفظ لابن يعقوب. نعم. عن يحيى بن حماد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي الناسخ. نعم. قال عن عبد العزيز بن المختار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم وثقة محضرا أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأبي موسى قال وهذا حديث حسن. وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو أبو طوالة الأنصاري المدني ثقة وقد روى عنه مالك بن أنس. ثم ذكر هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد طعام مشهور عندهم في الجودة وتقديمه على غيره وهو الخبز الذي يفت ويكون معه المرق أو معه اللحم فإن هذا أجود أنواع الطعام عند العرب وهو المتميز عندهم وهو خير الطعام عندهم وهو الخبز واللحم إذا اجتمع. فبين عليه الصلاة والسلام أن فضل عائشة على النساء كفضل هذا الطعام على سائر الأطعمة كفضل هذا الطعام على سائر الأطعمة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال اعزب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن. ثم ذكر أبو عيسى هذا الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء ونال من عائشة عنده فأغلظ عليه بالكلام وقال اغرب وهذا اللي موجود في النسخ الأخرى وأما هذه النسخة فيها أعزب وكل من أغرب وأعزب يعني هو بمعنى اذهب كما هو في القاموس فإن يعني هذا يأتي بمعنى اذهب وهذا يأتي بمعنى اذهب والغرب والعزب هو الذهاب ذكر القاموس هذا ولكن الموجود في النسخ غير هذه النسخة بالغين وفي هذه النسخة بالزاي وتحفظ الأشراف لم يصل إلى يعني هذه الكلمة لأنه أتى بالطرف الأول قبل أن يصل إليها فلم يأتي ذكرها في تحفظ الأشراف وكل منهما صحيح ولكن آخر نصح على أغرب المقصود من ذلك أن يذهب ويتنحى وهذا إغلاظ من بالقول عليه وقال أغرب إيش فإنك مقبوحا اغرب مقبوحا منبوحا يعني اذهب مقبوحا منبوحا يعني ذم له يعني ذم له بيان لسوء حاله ثم قال أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة التي قال أنها أحب الناس إليه كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة المتعددة أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال الشارح؟ اغرب مطبوحا منبوحا اي ابعد، كانه امر بالغروب والاختفاء. والمنبوح من يطرد ويرد. أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة الصديقة رضي الله عنها. وكما قلت في القاموس أنه بمعنى الذهاب، ذكر هذا بمعنى الذهاب اللي هو غرب، وذكر اعزب بمعنى الذهاب، والمعنى اذهب، اذهب مقبوحا منبوحا، ابتعد، يعني متصفا بهذه الأوصاف الذميمة، متصفا بهذه الأوصاف الذميمة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. نعم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان عن أبي إسحاق. سفيان هو الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن غالب. عمرو بن غالب قال إنه مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي. لكنه ذكر يعني في ترجمته أن أن أن أن النسائي وثقه، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، فيعني لا يبقى فيه بعد ذلك إلا التدريس بإسحاق السبيعي. نعم. عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن عبد الله بن زياد الأسدي قال سمعت عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول هي زوجته في الدنيا والآخرة، يعني عائشة رضي الله عنها. قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها هي زوجته في الدنيا والآخرة، هي زوجته في الدنيا والآخرة. وهذا هو شأن أمهات المؤمنين كلهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فإنهن زوجات في الدنيا والآخرة، كما عرفنا أن الصلة به لم تنقطع، يعني بخلاف النساء الأخريات فإن المرأة تكون عند زوجها فإذا طلقها لم تكن لها علاقة به، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلاقة متصلة بهن، وقد مات عنهن عليه الصلاة والسلام وحرم نكاحهن كما جاء في القرآن، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا التنصيص على عائشة لا يدل على اختصاصها، وإنما بيان يعني فضلها والتنصيص على فضلها وعلى من قد انقبتها، وأنها زوجة في الدنيا والآخرة. وكذلك حكم أمهات المؤمنين فإنهم لزوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة. نعم. عن أبي حصين. وعثمان بن عاصم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن زياد، هو ثقة أخرج البخاري والترمذي. عن عمار بن ياسر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أنس. وما ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عمرو بن العاص الذي سبق أن مر من طريقين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. فهو دل على ما دل عليه حديث عمرو بن العاص المتقدم في منقبة عائشة ومنقبة أبيها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المعتمر بن سليمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. باب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، ذكر ابن كثير في التفسير أن آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهل في ذلك حديث ثابت؟ لا أدري يعني هل ثبت فيه الحديث أو لا أعرف شيئا ثابتا. ألا يقال أن خير نسائها خديجة الضمير يعود على الأرض، وخير نسائها مريم الضمير يعود على السماء؟ ليس بواضح، يعني مريم يعني كما هو معلوم هي ليست في السماء، وإنما يعني كأنه يعني ما بين السماء والأرض، يعني لأن بعض العلماء ذكر هذا يعني أنه يرجع للأرض، يعني وأنه ما بين السماء والأرض. الشيخ إشكال الشارع قال القرطبي الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا. وقال الطيبي الضمير الأول يعود على هذه الأمة، الثاني على الأمة التي كانت فيها مريم، ولهذا كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منهما غير حكم الأخرى، وكلا الفصلين كلام مستأنف. ووقع في رواية مسلم عن وكيع عن هشام في هذا الحديث، وأشار وكيع إلى السماء والأرض، فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنيا، وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، وبهذا جزم القرطبي أيضا. يعني ما بين السماء والأرض، يعني المقصود ما بين السماء والأرض، ليس المقصود أن مريم في السماء وهذه في الأرض، بل كلهن في الأرض، وإنما المقصود يعني الدنيا ما بين السماء والأرض. يقول هل يحاسب من أخطأ في تفضيل إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الأخرى، وهل يتوقف على ذلك عبادة؟ ليس لأحد أن يتكلم إلا بعلم، وحيث لا يكون هناك نص واضح جلي فالتوقف والسكوت هو الأولى، ويؤخذ بما جاءت به النصوص، ولكن كون هذه أولى من هذه هذا يرجع للاجتهاد. فمنهم من رأى أن عائشة مثلا عائشة وخديجة هذه لها هذه المنزلة من جهة كذا وهذه من جهة كذا، لكن كما هو معلوم لا يقال أن هذه أفضل من هذه، أن هذه أفضل من هذه، بل كلهن ذوات فضل. ومثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الغني الشاكر والفقير الصابر، قال أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. يقول كيف الجمع بين هذا الحديث حديث الآخر؟ يقول كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج بأم سلمة قالت احتجت بالغيرة فقال أدعو الله أن يذهب غيرتك، مع أن هنا غارت من عائشة حيث كان الناس يهدون فيه. يعني كان مقصود يعني شدة الغيرة، يعني الذي حصل يعني هو الذي ذهب شدة الغيرة، إلا فإن النساء يعني غيرتهن على الرجال المشتركات فيه يعني معروفة، فإذا يجمع بينهما بأن الغيرة خفت أو أن يعني الشدة يعني حصل ذهبت، لا أنها ذهبت من أصلها. وهذا يقول كيف الجمع بين أن زينب بنت جحش تقول زوج هي التي كانت تفخر على النساء لأن الله زوجها لنبيه، وجاء في الحديث أن جبريل جاء بصورة عائشة. إيش الإشكال؟ يقول أن في زواج عائشة كان من الله تبارك وتعالى، فلا فخر لزينب على عائشة في أن الجميع كان بأمر الله. في فرق يعني تلك يعني ما لها ولي، يعني الله زوجها إياها ودخل عليها، وأما عائشة زوجها أبوها. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولكن هذا بالنسبة لعائشة يعني هذا فيه يعني أن الرسول قبل أن يتزوجها أريها في المنام، أري صورتها في المنام في هذه، وقال إلى هذه امرأتك، فقال إيك هذا من عند الله يمضه، فقد أمضاه وتزوجها. فإذا لا تنافي بين هذا وبين، لأن تلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون ولي، بل بتزويج الله عز وجل إياه، وهذا الذي كانت تفخر به على غيرهن على غيرها. وأما عائشة زوجها أبوها. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة جبريل يقرأك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا السائل يقول هل الأولى لما يأتي المبلغ بالسلام نقول وعليه السلام، ويقول وعليك وعليه السلام؟ لا، يقال عليك وعليه السلام. ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ونقل عنه ذلك الشيخ الإسلام أن الحسن بن زيد سمع رجلا يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فقام إليه وضربه بعمود على رأسه فقتله، ثم قال هذا سمى هذا سمى ما أدري جدي أو كذا قرناني، ثم تلا قوله تعالى الخبيثات للخبيثين. فضيلة الشيخ، ألا يدل هذا الأثر على أن الواقع في عائشة رضي الله عنها كافر، وعلة الكفر وقوعه فيها وهو يعلم أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد بهذا على من يعتذر لهم بالجهل؟ من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأ الله به فهو كافر، لأنه مكذب القرآن، لأنه في تكذيب القرآن. من رماها بشيء برأه الله منه فهو مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. يقول ما نصيحتكم للرجل الذي عنده أكثر من زوجة مما يحدث بينهن من الغيرة؟ يحرص على العدل والإحسان إليهن، والبعد عن أي شيء يؤثر من بعضهن على بعض، وذلك بمعاملتهن المعاملة اللائقة والمعاملة الطيبة، دون أن يحصل منه شيء يجعل بعضهن يكون في نفسه شيء على الأخرى. النصيحة أن الإنسان يعدل. يقول ذكرتم في درس سابق أن الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه، فلا يدل ذلك على فضلها على فاطمة؟ كل واحدة جاء فيها كل واحدة جاء فيها فضل يعني يخصها، وجاء في عائشة فاطمة أنها سيدة نساء يعني هذه الأمة، وهذا يعني يدل على فضلها. فكل واحدة لها فضل، لكن لا يدل على أن أن أن يعني لفظا جاء يقال أن ما جاء في الآخر أنه يعني يكون ثاني ليس له هذا الفضل، بل هذا جاء له فضل وهذا جاء له فضل، وحيث لا يكون هناك أمر واضح يبين أيهما أفضل يتوقف في ذلك. وكما قال شخص سامتين أفضلهما أتقاهما لله، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. يستدل الذين يقولون بتولية المرأة القضاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي الناس، والإفتاء أعلى من القضاء، فكيف يرد على هذه الشبهة؟ هذا ليس بصحيح. كيف الإفتاء يكون أعلى من القضاء؟ الإفتاء هو الإخبار بالحق على من غير إلزام به، قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، وأما القضاء فهو الإخبار بالحق مع الإلزام به. ومعلوم أن الإلزام يعني هذا هو الذي ينفذ، وأما بالنسبة للإفتاء قد يأخذ به وقد لا يأخذ. والقضاء يعني شأنه عظيم، وكذلك الإفتاء شأنه عظيم، لكن الإفتاء قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، لكن القضاء فيه إلزام، إلزام بالأخذ به. والمرأة يعني لا تكون يعني لا تتولى القضاء وليست من أهل القضاء. نعم. الزوجات اللاتي طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبرن من أزواجه في الدنيا والآخرة ويحرم؟ لا ليس يعني لا يعتبر من أزواجه في الدنيا ولا آخر. ولا يحرم على من بعده الزواج منهن. ما أدري. يقول: هل يجوز لرجل مسلم يعيش في دولة كافرة كما يقول ديمقراطية أن يشارك في الانتخابات وذلك دون أن يتعارض أو يتعرض لفتنة فيضع اسم من يكون بحسب علمه أقل بغضا للإسلام والمسلمين؟ أولا أحب أن ننبه على شيء كنت أردت أن ننبه عليه وانتهى حصلت الإقامة دون أن ننبه عليه، وهو أنه سبقا مر أن عليا سئلت هل علي أقضى من غيره، فقلت أنه ورد في شيء لا أدري عن صحته، ولكن وجدت في صحيح البخاري أثر عن عمر أنه قال أقضانا علي وأقرأنا أبي، والحديث في صحيح البخاري برقم 4481. وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه ورد مرفوعا وعزاه البغوي وسكت عليه، يعني ما تكلم عليه يعني بشيء. ومعلوم أن سكوت الحافظ على شيء هو تحسين له كما ذكر ذلك في المقدمة. والحاصل أنه من كلام عمر ثابت في صحيح البخاري، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة أقدار بعضهم لبعض، وأن كل واحد يعترف بالفضل يعني لصاحبه. فهذا عمر رضي الله عنه يعترف بالفضل لعلي في هذا الجانب الذي هو جانب القضاء، وأنه قال علي أقضانا وأبي أقرأنا، علي أقضانا وأبي أقرأنا. إيش السؤال الجديد؟ الانتخابات. نعم.